في بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا صالح المهدي. هذا يوم الجمعة، وهو يومك المتوقع فيه ظهورك والفرج فيه للمؤمنين وقتل الكافرين بسيفك، وأنا فيه يا مولاي ضيفك وجارك، فأضفني وأجرني فإنك تحب الضيافة والإجارة. السلام عليكم أيها الأخوة المؤمنون جميعا ورحمة الله وبركاته. من المتعارف في الخطبة الأخيرة من شهر شعبان أن تذكر خطبة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله في آخر جمعة من شعبان. أيها الناس، قد أقبل عليكم شهر الله بالبركة والرحمة، أنفاسكم فيه تسبيح. إن شاء الله هذه الخطبة، هذا الحديث نؤجله للأسبوع القادم، وهي الجمعة الأخيرة من هذا الشهر الكريم. حديثنا هذا اليوم أيضا يصب في هذا المصب، يعني في الإعداد الروحي والنفسي لاستقبال الشهر الكريم. وجعلت عنوان حديثي هذا اليوم: ما هي عملية الجرد الروحي قبل شهر رمضان؟ المؤسسات الحكومية والأهلية تتخذ عادة من رأس السنة الميلادية مثلا موسما وتاريخا للجرد. التاجر الذي كد في سنة كاملة، ذهب الشرق والغرب، أتعب بدنه ونفسه ليله ونهاره، ينظر ماذا كسب في عامه. كون إنسان عند محل تجاري، عند شركة كبرى، لا يعني أنه ربحان. قد يكون هذا الإنسان التاجر في آخر السنة يكون إنتاجه وربحه أقل من عامل، أقل من عامل إذا كان هو قد خسر أو ربح بعد اللتية والتي 10,000 درهم. هذا إنسان مو تاجر، هذا إنسان عامل، ودون العامل لا يغره الشركة، لا يغره الإنتاج، ما دام هو ينتج ويصرف وليس هنالك من مردود في آخر الحساب. أنا أقول إخواني، قبل شهر رمضان، الأيام الأخيرة، بل من شهر رجب، نحن من أول شهر رجب قلنا بدأ موسم الاستعداد، بدأ موسم الضيافة. الآن ما بقى إلا أيام قصيرة، 10 أيام، جمعتين، ونستقبل الشهر الكريم. إخواني أعزائي، أقول بأن الإنسان عليه أن يجرد حساباته في سنة ماضية. لعلنا نتذكر الخطبة الأخيرة أيضا من شهر شعبان في السنة الماضية، سنة كاملة بلياليها، بأيامها، بحجها، بعمرتها، بزياراتها، بصلواتها، بليالي قدرها، بمحرمها، بصفرها، بليالي دعاء كميلها. ما هو الأثر لكل هذه النشاط؟ أنا كلامي مع إنسان وضعه جيد من حضار المساجد، كلامي مع جماعة المسجد، مع جماعة المؤمنين، غير المؤمن هذا ما عنده شركة حتى نتكلم معه في جرد أو في غير جرد. الذي لا يعمل إنسان عاطل باطل، كما قلنا في الروايات، تقول جيفة بالليل وبطال في النهار. بطال في النهار قد يكون إنسان وزير وأمير، ولكن الذي لا يعمل لآخرته بطال وجيفة بالليل، كما تصفه الرواية الشريفة. إنسان لا يعمل لآخرته، إنسان بطال وإن بلغ ما بلغ. المهم، أنا كلامي عن إنسان له إنتاج وله عمل وله شركة متواضعة. أنا أقول لا بأس قبل قدوم شهر رمضان المبارك الإنسان يستعيد شيء من حساباته، يعمل جرد ماذا عنده وماذا عليه وما هي صافي الأرباح. نحن نعلم في عالم المحاسبة والجرد، الجرد عملية حسابية يقوم بها المتخصصون الاستشاريون في عالم المحاسبة والمداقة، لهم قواعد ولهم أساليب، سنوات جامعية متعارفة يتخرج الإنسان على أنه مدقق حسابات وإنسان خبير في جرد حساب الشركات، جرد حساب النفس. ما تحتاج إلى خبرة، ما تحتاج إلى قواعد، ما تحتاج إلى رؤية مستقبلية وفعلية بطريق أولى. شركة رأس مالها 100-200 ألف درهم، ما قيمتها؟ ونفسي التي بين جنبيه، أنت مستعد تبيع نفسك مقابل الأرض؟ يوم القيامة الإنسان يفتدي بأمه وأبيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا. الآية غريبة، يعني يقال للإنسان يوم القيامة ماذا رأيك، ننقذك أنت ونحرق كل من على وجه الأرض؟ يقول نعم يا ربي، كل من في الأرض أدخلهم جهنم ولكن أنا وحدي أدخل الجنة. هكذا منطق الإنسان يوم القيامة. هذه النفس بهذه المثابة بهذه العزة ما تحتاج إلى جرد، ما تحتاج إلى إعادة حسابات. البعض يقول نحن نؤكد على هذه النقطة في خطب كثيرة وفي مناسبات، إذا لم نؤكد على هذه النقطة الجوهرية نؤكد على ماذا؟ نؤكد على صلاة الليل، نؤكد على صيام شهر شعبان؟ هذه عناصر بسيطة، المهم الرؤية المتكاملة لما أسميناه قبل قليل بعملية الجرد. وإخواني أعزائي، لو كان لي لغة أخرى أتكلم بلغة أخرى أفهم ما أريد، لا بحثت عن هذه اللغة، أنا لا أعلم إلا هذه اللغة. بأي بيان نوصل لإخواننا وأخواتنا هذه الحقيقة؟ أن الإنسان عليه أن ينتبه لنفسه، أبسط الأمور. القرآن الكريم يصيح بالمعنى المجازي، قوا أنفسكم وأهليكم. القرآن الكريم يذكرنا في مناسبات عديدة، اذكروا الله ذكرا كثيرا، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله. هذه الحقائق لمن؟ احنا ليش مو معنيين بهذه الأمور؟ يعني أحدنا مو معني، كان هذه الأمور خطبة جمعة، حديث عرف روحاني، حديث أخلاقي، هذا حديث يعنيني ويعنيك، هذا هو الحديث الذي ينبغي أن يهز الكيان. إخواني واقعنا واقع غير جيد، علينا أن نعترف. أول قواعد الجرد، ودخلت في صميم البحث الآن، أنا مو كلامي كلام هوائي، كلام أذكر نقاط لكم. أول نقطة من نقاط الجرد أن نعترف بواقعنا. الإنسان قد يبدو عند الناس مظهر حسن، هذا مؤمن، هذا ملتزم، هذا موفق، ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. حديث الناس دعه جانبا، انظر إلى نفسك. أنا أبصر بنفسي من غيري. إذا الإنسان لا يعترف بواقعه المرير، بما هو فيه وما هو ينبغي أن يكون عليه، قلنا قبل قليل الإنسان يضع مسطرة، خط مستقيم، هو يرى خطه أين، هو أين يمشي، والخط المستقيم أين. هو قد يكون إنسان موفق في أعمال جزئية، يصلي صلاة الليل، يبكي أمام الله عز وجل، هذه نقاط جزئية فرعية، أين الخط العام؟ أنت ماشي على الدرب أو مو ماشي على الدرب؟ كونك موفق في نقطة، في نقطتين، عندك امتيازين، في ناجح في مادة مادتين، أكو عندك عشرات المواد مو مادة مادتين. بس أنا معجب بمادة واحدة، إنسان في المدرسة شاطر في الرياضة يأخذ درجات عالية فهو إنسان مجتهد. أنت ناجح في الرياضة فقط، أنت ناجح في الرسم، أنت ناجح في مادة الفن، أما باقي المواد هل ناجح؟ علينا أن نكون واقعيين. الإنسان إخواني أكو بعض الناس أنا أعلم مستغرق في عمله من الصباح إلى المساء، حتى بعد الدوام فكره في العمل، متابعات العمل. وأما كما قلنا قبل قليل هذه المسكينة، سميها المسكينة أحسن تعبير، هذه النفس البائسة المسكينة الفقيرة مهملة أبدا، فقط شهر رمضان موسم الصيام. الصيام عملية ترتبط بالمعدة، المعدة لا يدخل فيها الطعام، أنت إنسان صائم. أنا لا أدخل الطعام في جوفي قربة من الله، أنت إنسان صائم. ولكن هذا هو الصوم، كم من صائم ليس له من صيامه إلا العناء ومن عطش، ليس له من قيامه إلا العناء ومن صيامه إلا الظمأ. هذا هو الصوم، هذا هو الحج، هذه هي العمرة، هذه هي صلاتنا عباداتنا. على كل حال إخواني، أول خطوة فيه من خطوات التغيير أن أعترف بما أنا، مو نعترف أمام القسيسين والرهبان. الإسلام دين الستر، أعترف بيني وبين الله عز وجل بالواقع الذي أنا فيه. أولياء الله يجأرون يصيحون في جوف الليل لواقعهم السيء، للواقع الذي لم يتغير. نحن درسنا في عالم الفيزياء عبارة معروفة أن الجسم الساكن ساكن ما لم يحرك. أكو بعض الجبال عليها قطعة حجرية توشك بالسقوط ولكنها باقية ملايين السنين، مدام ما في ريح، ما في يد، ما في جرافة تحرك الحجر، الحجر على حال. أنت لو أنا أتكلم عن نفسي، لو عمرت عمر نوح 1000 عام إلا 50 وأنا على ما أنا عليه لا يتغير من واقعي شيء. أنا عندما لا أتحرك واقعي على ما هو. ولهذا بعض الناس يطلب من الله طول العمر. طول العمر لماذا؟ إذا كان العمر يطول ولكن من دون عرض، ما قيمة هذا الطول، الطول الذي لا عرض له. أطلب من الله عز وجل أن يعطي عمق لهذا العمر، أن يعطي عرض بدل الطول. إذا كان الطول قصير، الزهراء 18 سنة، الإمام العسكري، الإمام الجواد، الإمام الهادي، هؤلاء ما عاشوا في الدنيا إلا 30 أو دون 30 واكتسبوا الخلود عند رب العالمين. مو قضية عمر. الإنسان إخواني إذا لم يتحرك، بلوغه كشبابه، شبابه كبلوغه، هرمه شيخوخيته كشبابه. نرى بعض الناس حقيقة ابيض منه، اشتعل الرأس شيبة، وأعمال أعمال مراهق، لا زال تصرفات المراهق لم يتغير في جوهره. أحفاد، ذرية، شركات، أموال، عمارات، عقارات، كما قلنا اشتعل الرأس شيبة، ولكن تصرفات مراهق بكل معنى الكلمة. إذا لم الإنسان يتحرك، لم يغير الواقع، يبقى على ما هو. أولا من قواعد الجرد، وأنا لا أنسى الحديث، أن نكون معترفين بواقعنا بيننا وبين الله عز وجل. ولهذا الاستغفار قوت المؤمن. المؤمن ما ينفك عن الاستغفار. وإذا استغفر مو استغفار لقلقة لسان يأخذ سبحة بمئة حبة، استغفر الله في جوف الليل، العفو العفو العفو، صوت رتيب لا يعلم ماذا يقول، مو هذا هو الاستغفار. الاستغفار أن يقف الإنسان حقيقة موقف الخجل والوجل من رب العالمين. الدرس الثاني أو القاعدة الثانية، العزم على التغيير. الإنسان الذي ما عنده همة، ما عنده عزم، هب أنه اعترف بواقعه. نتصور أنه رأى واقعه سيء ولكن هو راضي بهذا الواقع الموجود. إنسان كان نائم، استيقظ إذا هو على مزبلة، ثم بعد ذلك ماذا؟ إذا ما في رغبة في الانتقال من المزبلة إلى الروض، إلى الأماكن الغناء، على كل حال هذا الاستيقاظ ما قيمته. إذن العزم على التغيير. وقد علمت أن أفضل زاد الراحل إليك عزم إرادة يختارك بها. يقول البعض من أين لي بهذا العزم؟ من أين أشتري هذا العزم؟ نحن في أمور الدنيا عندنا عزم. أحدهم يبي أسس شركة، عمل تجاري، يذهب إلى أقصى البلاد، يذهب إلى دبي يوميا ذهابا إيابا، عند أمل أن يفتح له مجال أن توظف. يذهب إلى بلاد الغرب 4-5 سنوات، يوطن نفسه على الغربة والعزوبة وأكل الحرام وفعل المنكرات، على أمل ورقة تسمى شهادة عندما يرجع يوظف في أحد البنوك والشركات يأكل ويعيش. كيف في مقام الدنيا ننتقل من بلد إلى بلد، نتحمل غربة الأهل كما قلنا، ولكن في مقام شؤون الآخرة القضية صعبة، يحتاج إلى جهد، يحتاج إلى متابعة. أنى لي بذلك؟ ينغص عيشتي، يسلبني اللذائذ. إذن أنت بإمكانك أن تعزم، ولكنك لا تريد أن تعزم لعدم اعتقادك بالكلام. إحنا ليش نكرر؟ نكرر حتى تصبح قناعة عندي أنه لا بد أن نغير هذا الواقع السيء، وإن لم أغيره الآن متى أغيره؟ شهر رمضان على الأبواب، الشقي. الرواية عندما تعبر بكلمة الشقي مو تعبير جزافي، مو تعبير شاعري، الشقي من حرم غفران الله في هذا الشهر العظيم. أنا من الآن أبرمج، أنا من الآن أكو بعض المؤمنين الآن حاط عينه على ليالي القدر. ليالي القدر يعني قضية انقلاب جوهري في ليلة أو ليلتين. أنا علي من الآن أن كما قلنا قبل قليل الاعتراف بالواقع، والشغلة الثانية العزم على التغيير، والثالث طول البال. القضية يحتاج إلى زمن، إلى مكابدة. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. مو قضية يوم يومين. أكو بعض الناس ليلة الجمعة يريد أن يصل إلى العرش، في خطبة الجمعة يريد أن يغير الواقع. القضية مو هكذا، يحتاج إلى عزم وإلى سير. المعروف سن الأربعين سن التكامل. أنت إذا من شبابك من بلوغك بدأت بالتغيير، يرجى في سن الأربعين ترى بعض بدايات التحول في حياتك. وإذا لم تتغير كما في بعض الروايات يمسح إبليس على وجه الإنسان ويقول هذا وجه لا يفلح أبدا، خلاص انتهى الموضوع. إخواني أعزائي، القضية بحاجة إلى طولة بال، إلى عمل منتظم، إلى سير دائم، ليحقق الإنسان شيء من النجاح في هذا المجال. من قواعد الجرد الشجاعة والجرأة. الإنسان يأتي من السفر، بيت منهوب، اللصوص دخلوا البيت، عاثوا في بيته فسادا، لا يرى شيء سالم في المنزل، عاليها سافلها، يقول خلاص بعد هذا البيت ما في خير، ما يمكن يغير. ابدأ من زاوية، ابدأ من نقطة، غير المطبخ، غير الصالة، وبالتدريج رتب البيت مرة ثانية. إنسان وعى على، استيقظ على واقع مرير، أمور كلها مخربطة، مع أهله، مع بيئته، مع نفسه، مع ربه، ما في علاقة سالمة 100%، مع الكل الخطوط متشنجة. علي أن أبدأ خطوة فخطوة، أبدأ من نقطة معينة وأصلح الأمر، عسى أن أنجح في باقي النقاط الأخرى. الإنسان لا يصطدم، لا يفاجأ، لا ينسحب، لا يفر من التغيير، مدام وخاصة إنسان استيقظ على واقع، يعني واقع مرير في الجملة، مو أن أنت إنسان يعني بالمرة ميؤوس منك، في أخطاء، في هفوات، في نقطة، في نقطتين، أغير قدر ما أمكن. أخذ ورقة وقلم، وأنا أدعو إخواني للدراسة العلمية، خذ ورقة وقلم واكتب ما عليك وما لك، اكتب ما عليك من حقوق مع الخالق، مع الخلق. أكو بعض الناس حتى المسائل العبادية والمالية مو حاسمها إلى الآن، لو جاءه الموت على حين غفلة، صلوات غير واضحة، علي قضاء، صيام، صلاة، لعل حجة واجبة، حقوق الخلق. والقضية بحاجة إلى صفحة واحدة، إلى وريقة، وريقة يكتب فيها أن هذا الذي علي يجعلها عند زوجته، عند صديقه، ينقذه من عذاب النار. صلاة لم تقضى، صيام لم يقضى، حجة كما نعلم في بعض الروايات الذي لم يحج يقال مت إن شئت يهوديا أو نصرانيا. إذا إنسان كتب في وريقة سطر أنه علي حجة كذا، فعليكم بأداء حجتي، وتقضى هذه الحجة، قطعا هذا يخفف من عذاب الإنسان، بل يرفع العذاب. رب العالمين غفور رحيم. أنا عندما أوصيت بذلك وجاءت للمنية على حين غفلة، رب العالمين يغفر لي ذلك الذنب ويعوض الأمر بشكل واضح. من قواعد الجرد الانتباه لمكائد الشيطان. أخواني أنا لاحظت، وهذا كلام أرجو أن لا يمس البعض، أنا لاحظت بعد كل طاعة، لاحظت إخواني بدراسة علمية، بعد الحج، بعد العمرة، بعد شهر رمضان، بعد منتصف من شهر شعبان، ألاحظ انتكاسات في حياة المؤمنين. مؤمن يأتي من الحج فيأتي بأمور عظيمة، يرجع من العمرة كذلك، شهر رمضان ينتهي، وهذا الدراسة أنا أجريتها حقيقة بدقة. السبب في ذلك الشيطان يريد أن يصادر مكتسباتك، رأك تعمل قال خلي خلص أعمال، مو مشكلة، هذه الجهود، هذه الدرجات التي اكتسبها بسيطة، أنا عندي خبرة من آدم أبو البشر إلى يومنا هذا، هذا شنو قيمته حتى لا أغويه. إشارة بإصبعه يغير واقع الإنسان رأسا على عقب، وهذا لاحظتها بدقة. بعد مواسم الطاعة أشوف الإنسان ينتكس، يرتكب ما لم يرتكبه قبل ذلك الموسم. ليش؟ الشيطان في المرصاد، علينا أن ننتبه إلى مكائده. من مكائده الشيطان تهويل الواقع، يقول أنت إنسان روح نام، ماذا تعمل؟ أنت واقعك واقع غير قابل للإصلاح، أنت إنسان منحرف، أنت إنسان مصاب بسرطان الروح، هذا السرطان لا علاج له، كما أن سرطان الأبدان لا علاج لها، كذلك أنت إنسان مأيوس، أنت إنسان شهواني دخل في عظمك. البعض يقول أنا إنسان مدمن، أنا شأني في المعاصي كالمدمنين، رأيتم إنسان مدمن يترك الإدمان؟ ما يمكن. أنا كذلك. من يقول؟ من يقول ذلك؟ عزم من عزمات الملوك كما في بعض التعابير يغير من واقع الإنسان. لا تهول الواقع، إن الله عز وجل يحب التوابين، يحب المتطهرين. عبدي تقرب إلي شبرا أقربك ذراعا، تقرب إلي ذراعا أقربك باعا. الله عز وجل يحب التوابين. عن أبي جعفر نطعم الحديث بروايات أهل البيت، إن الله واقع هذه الرواية توجب الحياء من الله عز وجل. لو إنسان يموت خجلا من هذه الرواية لكان موته في محله. إن الله، إخواني أتكلم أنا العاصي لأستمع هذه الرواية، إن الله تعالى أشد فرحا بتوبة عبده. الله عز وجل، ما قيمتي وما قيمة الكون أمام الله عز وجل ليفرح؟ يقول أشد فرحا بتوبة عبده من رجل أضل راحلته وزاده في ليلة ظلماء فوجدهما. فالله أشد فرحا بتوبة عبده من ذلك الرجل براحلته حين وجدها. إخواني هذه العبارة مو عبارة بسيطة، الله عز وجل يفرح بتوبة عبده أشد من هذا الإنسان الذي ظل أظل راحلته. إذن من الأشياء من خطوات الشيطان أن يجعلك تعيش حالة اليأس من تغيير الواقع. وقد سمعت حالات جيدة من التوبة إخواني، بعض المؤمنين أو بعض الفسقة في ليلة في لحظة من اللحظات قلب واقعة، مو قصص فضيل وأمثال بشر الحافي. أنا سمعت ورأيت من اعترف أمامي أنه في موقف غير الواقع رأسا على عقب. من مكائد الشيطان الوحشة من المستقبل، أنت الآن تتوب إلى الله، وعد وين تلك اللذائذ؟ الليالي الحمراء تنتهي، العلاقات المشبوهة تنتهي، تلك الأعمال التي يعرفها الإخوان بالإشارة تنتهي. بعد الحياة ما فيها لذة، مسجد وصلاة وصيام وإحياء الليل، هذا مستقبل موحش. من قال بأنه موحش؟ لذة العبادة إخواني بعض المؤمنين حقيقة مو مجازا، لو خير في ليلة بين ليلة حمراء محللة مو محرمة، ليلة حمراء محللة وبين صلاة في جوف الليل، مو من باب الآخرة، حقيقة يلتذ بالعبادة أكثر من التذاذه بالشهوات الطارئة العابرة. ينتهي الليل، يؤذن المؤذن لصلاة الفجر، انتهت الليالي الحمراء وانتهى قيام الليل، انتهى المعاشرات الحلال والحرام وانتهى دعاء أبي حمزة الثمالي. أين ذاك؟ أين تلك النشوة من هذه النشوة؟ شتان بين عملين، عمل تذهب لذته ويبقى تبعته، وعمل تذهب لذته ويبقى تبعته وآثامه. الذنوب حتى اللذائذ المحلل بفلوس بالدراهم تشترى وأنت في ليلة، ما يكلفك مبلغ أبدا، قضية مجانية واللذة فيه أعمق. وعلى كل حال يأتي يوم من الأيام هذه اللذائذ تفنى. حتى في الدنيا الإنسان في كبر السن لا يشتهي لا بالنساء، لا يلتذ لا بالنساء ولا بالطعام، معروف أمراض السكر والضغط والشرايين والأعصاب والاكتئاب وما شابه ذلك، ما تجعل مجال يلتذ الإنسان كما قلنا لا بالنساء ولا بالطعام. ما هي لذتك في هذه الدنيا؟ رأينا مرض الشيخوخة، مرض الاكتئاب يغزو حتى شبابنا، لأنه خلاص التذ بكل شيء، ما في شيء يشبع غليل الإنسان. الإنسان الذي لا يرى بأن اللذائذ تسد فورته ويسد فراغه ينقلب على واقعه أي منقلاب. إخواني وأخيرا من قواعد الجرد أن لا أدخل المحل حرامية. أنت إذا عندك أقران سوء. نحن لاحظنا في ليالي البيض من شعبان ومن رجب حتى النساء العجائز الكبار السن اللي ما يقدرن على الوقوف لما صار في جو عبادة جماعية الذي شارك اللي ما شارك ما لي كلام معه والذي شارك التذ بهذا الإحياء وبهذا القيام. الجو الجماعي يشجع. كذلك في عالم الفساد إذا أردت أن تفسق لوحدك تعيش حالة من الاضطراب والوحشة والتسلل وكأن أنت إنسان حرامي. أما لما يكون معصية جماعية، قمار جماعي، فساد جماعي، مائدة شرب الخمر عليها 20-30 واحد، يخف ذلك الخوف الذي عندك من الحرام. إخواني أعزائي، أقران السوء علينا أن ننتبه لهؤلاء الذين حقيقة الأمر من أسوأ واقع الأمر أن في زماننا هذا كما قلنا مرارا أقل ما يكون في آخر الزمان درهم من حلال أو أخ يوثق به يمكن أن يركن إليه الإنسان. في ختام حديثي هذا أنقل لكم صورة عن التوبة. الإنسان لما يعزم كيف يعزم؟ تذهبون جميعا إن شاء الله، أو ذهبت البعض ذهب والذي لم يذهب يذهب هذه السنة إلى روضة النبي صلى الله عليه وآله. أحدنا يزاحم الحجاج والمعتمرين وزائري قبر النبي، أريد أن أصلي ركعتين عند أسطوانة التوبة أبي لبابة. من هو أبو لبابة؟ وكيف تاب؟ وما هو الدرس؟ فقط صلاة ركعتين بالعجل، يذهب يمين شمال، يدز اليمين ولا على اليسار، صلاة يضرب رأسه بأسطوانة التوبة. ثم ما هي التوبة؟ ما هي القصة؟ نذكر الآن قصة أبي لبابة في ختام الخطبة حتى نعتبر أن القضية قاعدة. ماكو أبو لبابة وغير أبو لبابة. الذي يمشي في سلوك أبي لبابة تقبل توبته، وإلا ما في هنالك وساطة، ما في هنالك تحيز لإنسان دون إنسان. يقول كان النبي صلى الله عليه وآله لما حاصر يهود بني قريظة قالوا له ابعث إلينا أبا لبابة نستشيره في أمرنا. غريب، يهود يبون مستشار والمستشار من المسلمين، يقول أبو لبابة خلينا نتشاور وياه فيما ينفعنا بالنسبة إلى هذه المحاصرة. فقال النبي يا أبا لبابة ائت حلفائك. فأتاهم فقالوا له يا أبا لبابة ما ترى، أننزل على حكم رسول الله نستسلم أو نقاوم إلى الموت كما يقولون؟ فقال انزلوا استسلموا لرسول الله واعلموا أن حكمه فيكم هو الذبح، وأشار إلى حلقه. قال وراكم الموت، إما تستسلمون وإما الذبح وراءكم. زين، ثم ندم على ذلك. زين، هو أن أبو لبابة مسكين ما قال شيء يعني مرعب، قال استسلموا وإلا فهو الذبح. يعني كأنه صدق في المشورة مع اليهود، كأنه انحاز إليهم، والحال بأن هذا انحياز، يعني لا أدري هل هو انحياز أو مو انحياز. المهم على كل حال ندم أبو لبابة على أنه تكلم مع اليهود وكأنه منهم، كأنه يريد أن ينقذهم من هذه الورطة. فقال خنت الله ورسوله، ونزل من حصنهم. أقول لعل المصلحة كان في إصرارهم على الثبات، وكان مصلحة المسلمين في كسرهم في إذلالهم. فهم لما يستسلمون عن طواعية لعل الفرصة تفوت على لعل هذا هو السر في ندامة أبي لبابة. لعل المصلحة كان هو الحرب وكسرهم بقوة الحرب مو عن طريق الاستسلام. المهم رجع، لم يرجع إلى النبي صلى الله عليه وآله حياء وخجلا أنه لماذا قال هذه العبارة ليهود بني قريظة. ومر إلى المسجد وشد في عنقه حبلا، وثم شده إلى الأسطوانة التي كانت تسمى أسطوانة التوبة، فقال لا أحله حتى أموت. أنا واقف أصلي، أنا أعيش عند هذه الأسطوانة حتى أموت أو يتوب الله عز وجل علي. فبلغ النبي صلى الله عليه وآله، اسمعوا أخواني إلى كلام النبي صلى الله عليه وآله، فدته آباؤنا وأمهاتنا، فقال أما لو أتانا لاستغفرنا الله له. هذا أبو لبابة يبدو ما أدري كان عنده وسواس زيادة عن اللزوم، ليش ما إجا عندنا؟ ليش راح صلاة التوبة؟ لو أتانا لاستغفرنا الله له. فأما إذا قصد إلى ربه فالله أولى، بأن ما له شغل وياه، وما دام ذهب إلى الله مباشرة الله عز وجل أولى به. وابتغوا إلى الله الوسيلة، الذين يتكلمون معنا اطلبوا من الله مباشرة، اطلب مباشرة، ولكن ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك يا رسول الله فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، وآل الرسول كالرسول في هذه الصفة. المهم، وكان أبو لبابة هذا المسكين يصوم النهار ويأكل بالليل ما يمسك به نفسه حتى لا يموت عند السارية، وكانت بنته تأتيه بعشائه وتحله عند قضاء الحاجة. فلما كان بعد ذلك رسول الله في بيت أم سلمة نزلت آية التوبة، نذكرها بعد قليل، فقال فافعلي يا أم سلمة أن تبشري أبا لبابة. فأخرجت رأسها من الحجرة، كان متصل بيت النبي مع المسجد، فقالت يا أبا لبابة أبشر فقد تاب الله عليك. فقال الحمد لله، وثب المسلمون يحلونه، فقال لا، أنا أنتم تحلوني، لا والله حتى يحلني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيده. فجاء النبي فقال يا أبا لبابة قد تاب الله عليك توبة، لو ولدت من أمك يومك هذا لكفاك، أنت لو تموت الآن تموت وأنت كيوم ولدتك أمك. إنسان حسب اعتقاده خان الله ورسوله، إنسان حسب اعتقاده تكلم ما لا ينبغي مع أعداء الله، ولكنها التوبة النصوح، هكذا رجع إلى الله عز وجل. فقال يا رسول الله أتصدق بمالي كله؟ هذا هو علامة التوبة. إنسان عليه ديون الله والبشر ويتوب، ولكن عند القضايا المالية لا، إن شاء الله بعد شهر رمضان، الآن لما أنت مدام مطلوب حقوق الله عز وجل، أخماس، زكوات، رد مظالم، حقوق الآخرين، بادر في تصفية الحساب قبل شهر رمضان. أبو لبابة أول كلمة قالها بعد الحل من الإسطوانة أتصدق بمالي كله؟ قال لا، رسول الله رؤوف بالعباد بالمسلمين، تتصدق بالمال ما في داعي. قال فبثلثيه؟ قال لا. قال فبنصفه؟ قال لا. قال فبثلثه؟ قال نعم. الآن ثلث الأموال تصدق بها. فأنزل الله عز وجل وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا إلى هو التواب الرحيم. الدرس من هذه الرواية أعزائي وإخواني المؤمنين والمؤمنات أن نعلم أن التوبة عبارة عن أسلوب، عبارة عن عمل، عبارة عن ممارسة، عبارة عن إعادة واقع، عبارة عن مجاهدة نفس، عبارة عن إرجاع الأمور إلى نصابها كما فرط الإنسان في ذلك. مرة أخرى أعود وأقول إخواني، هذه الأيام الباقية أنا اقترحت لبعض المؤمنين، قلت معروف في كتب الأخلاق الأربعينية مؤثرة في الأمور، ولهذا يختمون ختمة زيارة عاشوراء دعاء العهد 40 يوم معروف، شهر رمضان 30 يوم، ونحن الآن ما أدري اليوم كم من الشهر، 20 أو حدود 20، نضيف 10 أيام من شهر شعبان إلى شهر رمضان، من اليوم يوم الجمعة قبل شهر رمضان ب10 أيام نعقد لأنفسنا 40 يوم نتقن فيها صلواتنا في أول الوقت، نصلي لله عز وجل، نرد مظالم العباد، نحسن أخلاقنا. أفضل الأعمال في شهر رمضان حسن الخلق. بعض المؤمنين كلما زاد إيمانا كلما زادت حدته مع أهله وعياله، وخاصة في شهر رمضان أنا صايم لا أحد يحاكيني، أنا إنسان على في وضعية متوترة. هاي الأمور إخواني، الذي يعيش حالة التوتر مع الخلق هذا الإنسان لا يتقدم خطوة إلى الأمام، يتقدم خطوة والشيطان يدفعه 10 خطوات للخلف. بغضب بحدة بكلام لا معنى له، المهم أربعينية هدوء استقرار عودة إلى الله عز وجل، ترتيب العلاقات الداخلية مع الله مع الخلق مع الأسرة مع الأولاد مع الزوجة. على كل حال أنا لا أطيل الكلام أكثر من ذلك، إن في ذلك لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. إلهي بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، صل على محمد وآل محمد وعجل في فرجهم. اللهم أصلح أمورنا، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. اللهم صل على محمد وآل محمد ولا تجعل للشيطان علينا سبيلا، إنك على كل شيء قدير. وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات نهدي ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات.